ديك الدار الشيله عاليه ماشي كيقول حدا ديال الضيس مش كيدعي الدعاء مستجاب حقيقه الا لقد اوتي خيرا عظيما فانه لدو حظ عظيم فتيقول حد ربي تبارك وتعالى الى عد الجبايس دعوه. واتى رجل الى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه فقال له يا رسول الله ادع لله ان اكون مجاب الدعوه. يا رسول الله شتي واش عليك الدعاء مستجاب ربي تبارك وتعالى شتي الدعاء ابدا لا في ليل ولا في نهار لا في رخاء ولا في شده اطلب يا ربي ادعى دعاء ونشد دعاءك مستجاب. هذا الصحابي طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ان يدعو له الله ان تجاب دعوته. ادعو لله ان اكون مجاب الدعوه. الرسول صلى الله عليه وسلم ادعي يطلب ربي وهدي كيسالوني على راس نضي كيسالوني مكن هذه يمكن بصح بدا يطلب ربي اتعد حاله خاصه بهذا الصحابي فقط. بصح الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله للناس جميعا ولامته جميعا. يوشا سكن الحل ما يوشا سكن السر الا بدا يجيت اتعد دعوه هذا الصحابي سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه مجابه وكذلك كل من اخذ بهذا السبب تستجب دعوته. سواء في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أو في الأزمنة التي تأتي من بعده ونحن منه. فقال له أطب مطعمك تستجب دعوتك. أطب مطعمك تستجب دعوتك. متى تقصد على الدعاء المستجاب إيش الحلال. ابتعد عن الحرام التزم فقط اللقمة الحلال فتستجب دعوتك. يجلس الرسول صلى الله عليه وسلم شرطا واحدا وهو شرط أساسي. اختار الرسول صلى الله عليه وسلم حكيم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يشاسك يشرى من سنة عبد لبز القاعدة منها ينطلق المسلم على خطر أوه غي الدعاء يتستجاب مع اللقمة الحلال ولاد الأعمال غضبنا ربي تبارك وتعالى يقبل تن من ميلا القوت النقد حلال مصحبتها قال حديث الحرم مهما كان نوعه أو مهما كان شكله أو مهما كانت كميته ولبسي الحرام. الرسول صلى الله عليه وسلم لينين في حديث آخر لا تسقط اللقمة الحرام في جوف أحدكم ما يتقبل منه عمل 40 ليلة. بتجي حديث الحرام لقمة ولين الرسول صلى الله عليه وسلم شبعة اللي اشترى عليه سخاتي لقمة بسي تجلدمت من حرام تسقط في جوفك فلا يتقبل منك عمل 40 ليلة. اسمع ديك شان خطير. إذن بتلك أنا نخشي إلى ربي تبارك وتعالى أجزب دعوة النظ أول شرط نتحرى اللقمة الحلال. كل يقول حد جنو أدي عس بتليتت بتليس وطيل وعدس من أين مصدر الرزق. الرزق شيء كيتتد المصدر السمني أو السن يوافق شرع الله أم لا أو يسنر تبارك وتعالى أتي قبل نخاتي بات تلقي الرزق تشيله دحلال القوس تشيله دحلال السن واش عليك تأكيد تسليد البنيتج على قاعدة صلبة. سربي إن شاء الله الدعوات تكون مستجابات سربي إن شاء الله الأعمال تكون مقبولين سربي إن شاء الله تأكيد متقي. إنما يتقبل الله من المتقين على خطر بيتي حد يعد دعاء مستجاب يعد يعمل اسم قبولين اسمونه متقي قطعين ربي تبارك وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين. ربو ليقبل الأعمال وليجيب الدعوة قاع ويدوسين أبدا. رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه رب قائم ليس له من قيامه إلى السهر العناء رب سائم ليس له من صومه إلى الجوع والعطش وهل مجرى يغلب العمل من المسج ترقص لا يستفيد من هذا العمل لا في الدنيا ولا في الآخرة لأنه ليس متقي. إنما يتقبل الله من المتقين. شبت يقول حد ربي جابس دعوة يقبل العمالس السماؤون لا يضمني منس الجنة لقد ضمن لنفسه الجنة. خطينان ربي تبارك وتعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين فقط. والتقيحته متقي لا يطمع في رحمة الله

يدعو ويكرر ولا يسأم وليد يقوتي وليكره من يغنزوها. قل يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. بتتجمد فاصل ممكن بغفة الشغش من غد زواب إليه مرجعكم جميعا. أندول أندوغ ربي يا عاد مدام دي غندوغ ربي سوى السوء من اليوم سوى السوء نحلل ربي سوى السوء نشكي ربي سوى السوء نغرس يا ربي سوى السوء نشتقد يا ربي سوى السوء نطع ربي سوى السوء نتوب يا ربي من اليوم. وتجي آل طود الحزات لأنه بين المسلم وغير المسلم كل الناس يدعون. مصر المسلم يدعو الله في الرخاء وفي الشدة وغير المسلم يلجأ إلى الله في حالة الشدة فقط. تخطق ذا الشدة نختنا ذي التربي مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. لا إله إلا مشان ربي سبحانه. أدي عاد بن المتحل ربي تغردس يا ربي يا ربي يا ربي السن ربي تبارك وتعالى دي فرج غوسين دبنني نغي الهمني نغي المرضني نغي مشكلة لا غرس اختنا ذي التربي خلينا نجيو لغ الاسباب. صار سني كسمعت لاني نطيرت تنفط سيس نطيرت جنة بدا نقعد نطلب من ربي تذكروا الله هم يقتل حسين مسن الهواء زوج كيلومتر ثلاثة كيلومتر أربعة كيلومتر من بعد نفتمرت فتوضن الله وعلم اني غتفلع قعدت نطلب من ربي بصح انتهى الطيار تخطر سامرت تركب داين البيلوت ناه اكونو هاي البيلوت اكون كان زوريس حتى يا ربي هامي اذا رسلتني طمرت هم بصح ربي غاش دمرنا جنة حينوني غاش دبر من تمرت ربي غتحتاج تجنة حينوني غتحتاج تمرت ربي غاش سمن على جنة حينوني غاش سمن على تمرت. أفأمن أهل القرى أن ياتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو من أهل القرى أن ياتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. ما يتليد قاع في أي وقت الله بوقت الله قادر عليك سبحانه عز وجل. إذن أي النقطة الجوهرية في هذا الدرس يسمع دغرن خط خط اتصال بالله سبحانه عز وجل ديما نطلب ربي ديما في الرخاء وفي الشدة. خطر الدعاء هو غير الوقت الشدة الدعاء في وقت الرخاء تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ثم بعد ذلك نتأدب مع الله سبحانه عز وجل. عندما تريد أن تدعو لا تدخل مباشرة إلى صلب الموضوع مش لك نسن في الإنشاء مثلا طلبة العلم قاعد نسنن أما غلا يقال حد خلف ما يخصص تريك تكرده يقال حد أطلب تشرع خاتي مباشرة نتبت في الموضوع أزجكت المقدمة أستفرشد أستمهدد تكلمه بكلام معسول ثم بعد ذلك تطرح مسألتك وقضيتك ثم بعد ذلك تشكره في الخزام. تتزمني مع بندم الذي لا يملك لا نفعا ولا ضرا لا لنفسه ولا لغيره واني غاست زوات فيك المشكلة في قدبة انت مشكلة تحل تبندم انش شيء إنسان مثلك فقط لا يملك نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا نشورا ولا رزقا شلحية دبنا دم تمثل محتاج ممكن أكون زود الحقيقة تقول لها محتاج وممكن محتاجتي أكون زود يقنحد أكون ضل الحقيقة نولس الترقيتي دي لا يحتاج غير ربي وجر ويدك تحتاجتي إلا غرست باب من المشاكل وجرت حكاني قوة سيقنور جزيزوية سعمة بالخطاب رضي الله عنه يشكو إليه سلاطة لسان زوجته تمتطس سليطة اللسان يستمر جاز بتت فتية الله يسطح حمق تسيبس يلسس لسانه معطى يعيا يعيا صبر يزوس عمر بالخطب رضي الله عنه مش كيس يشتكى خلص يوضي بيسورس بيتش لي قل حشت الدرس يرقى طمطط عمر بالخطب تلاتولي استغفر الله تلاتولي تفغرس تلاتولي جاز الحس قيمة تعجب سبحان الله وسيعة جريك القضية تقدرت وخليل تنشيها يقضع انت سوى يزوى عم ابو الخطاب يفقد المهم يزقى ياس يستفهمت مثل المعنى باللي انت دبن ادم هتنصبر ان ياس طبخت طعامي وغسلت ثيابي وحصنت فرجي وكذا وكذا يتكرسي غلب المحاسين تمطط بالتغرس اكت توشتين هتنصبر لوجه الله ما لا اشتري رجزك يتكمل وليش تودي تكمل طمططش تصبر رجز صبر. إذن اسمها بين قوسين جني فقط مسن زويقن حد مش كانت نطلب فيك القضية ما نحلت فيك القضية أنسن باللي ربي تبارك تعالى هو الفعال قم الزبدي قن حتى روح غير ربي قم الزبدي لوط باب روح غير ربي قم الزبدي قاح مش كشي فريك القضية روح ربي ديما أنسول في من أن عاد نطلب ربي تبارك وتعالى ندعو الله لا يمنع إلا تأخذ أسباب طبعا طلب ربي تبارك وتعالى ضد جر غبشة تزور لوط باب ربي تبارك وتعالى أدي فهمين لوط باب أشوش دويلا مناسب لذلك المرض مثلا غشك المشكلة ضد جر تشر اطلب ربي تبارك وتعالى اغبشة روح لي قن حد من اهلي الخصاص الى اشوش الراي مصح مشك قن حد يضع الله جانبا وننسى الله ونلجأ الى المخلوق او الى الاسباب هذا هو عين الخطأ اين دي لن نجسم ثم بعد ذلك مشينا نتأدب مع الله تبارك وتعالى فقبل ان تشرع في الدعاء اذكر ربك سبحانه عز وجل اطلب ربي اطلب ربي اذكر ربي واطلب ربي اذكر ربي والاذكار كثيره كتمهيد للدعاء لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله او ما شبه ذلك الاذكار كثيره جيت ندير تمهيد للدعاء ثم صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ادعو الله بما شئت اطلب ربي اني تخسد اني كتحسد اني كتمند اني كتملد اني كتخمد اي لولت فالرئيس تدي ربي سبحانه وتعالى تقول الذي قال حد وليت نجم اديت في جرج ربي ابدا بينك وبين الله مباشرة ولا حد يسمتك تقرد جرج ربي برك فهو قريب منك وكذلك عندما تكون تدعو لا تدعو لنفسك فقط بل ادعو لنفسك وادعو لأهلك وادعو للمسلمين جميعا يجمع النسوالة في منع نطلب ربي بعضنا ومن الدعوات التي لا ترد دعوة المسلم لأخيه المسلم عن ظهر الغيب مطلب ربي واش مسلم ملك موكل يقول آمين ولك بالمثل أنا أطلب ربي واش مسلم قال لي تسلياش يقول ملك شيني آمين ولك بالمثل خدني شتي ثانية قل ملك صح عليك المستفيد الأول شتي ثم بعد ذلك ميت قديد الدعاء تكن عادة طلب ربي عاود زلف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الشود أين يد نص الدعاء إذن فيه مقدمة وفيه موضوع وفيه خاتمة أم ندع الدعاء مستجاب وكذلك نكثر من الدعاء ونلح في الدعاء ولا نتجر والقلق والقرب يزاب ربو لقي الغيري ون يجاش واش نمت لي وجاش ربي ما هلا متلبط ربي تبارك وتعالى قنشرة يزمش وش غين كتلبط ربي أعلم منك ربي أقدر منك ربي تبارك تعيش السنيكي للسند ممكن أنك تلبط تشيد المدرس بس حبش تجيشها للمنفعت لأن علمك محدود وعلم الله مطلق فمن طلب ربي أي دعاء أكيد أكلت الحلال تبت عن الذنوب والمعاصي رددت المظالم إلى أهلها مخلص في دعائك ربي أكيد أشجب أكيد وتشكدتني قاع وإنما أشجب إكتي خمس الحالات مش يخص انت خطر انت يسن أأنتم أعلم أم الله والله يعلم وأنتم لا تعلمون إما شجب اختني في الحين استنهمي لحكمة يعلمها فيستجيب لك في الحين أو بعد حين آلك سعد آلك سعد الشيخ ناصر بشر حم يقوس في درس في موضوع الدعاء إن سيدة موسى يقوس يطلب ربي بعد 40 عام شكر ربي الزبز دعس هو الزبز تخسني مسح مشكين فلست بعد 40 عام همي ربي انت لي سن ربي انت السن اذا ممكن اش الزب خسني ممكن اش الزب اليك ساعات شتي الدعاء كاع ستي تيام مسح دي في الوقت اما اش يوش دي قنشرا جانس قنشرا لا يفيدك اكثر مما دعوت اكثر مما طلبت والله غني والله كريم اما هذه الرغبش يقلب لا مغيك المصيبة يدفع لك من البلاء مثله يغلب اشين يوضع سماني سبحان ربي يسر الحيط